ده في عندك هدف نعم، بالنسبة للحلم. وما الحلم؟ ايش الحلم؟ أنا كنت في حرم الرسول عمرة، صلى على النبي. كنت ايش؟ كنت عمرة، ايه كنت طالع عمرة في مكة نعم، لحد حلم والدي، حلمي ايه يا شيخ إن الرسول عليه الصلاة والسلام إنه يجوزني بنته. ما شاء الله. فشو رأيك في الحلم يا شيخ؟ والله وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، شو يعني شو؟ ما عندي علم، ما عندي علم، ما عندك علم؟ لا والله.